السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق لقدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو اليوم يوم الجمعة 27 شهر الله المحرم في عام 340 الهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وإياه: فصل. وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده، وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم السلعة المعيبة، وقد سلف ومضى الكلام عن تعيب المبيع عند المشتري، ومن الحالات في تعيب المبيع أن يحدث فيه العيب في المبيع العيب بعد العقد وقبل القبض، فإذا حدث العيب عند المشتري بعد العقد وبعد القبض فلا إشكال أن الضمان في هذا العيب الحادث على المشتري، وأن العيب الموجود في السلعة في المبيع قبل العقد هو من ضمان البائع. بقي إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، قال المصنف: وما تعيب قبل قبضه، فهو على قسمين. القسم الأول أن يكون هذا المبيع الذي لم يقبض لا علاقة للبائع فيه، قد مكن المشتري من قبضه لكن لم يقبض، فهذا في ضمان من؟ في ضمان المشتري. فإذا كان في ضمان المشتري فإن العيب الحادث في المبيع بعد العقد وقبل القبض وهو يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده، يعني كالعيب الذي حدث في المبيع بعد القبض سواء بسواء. هذه الحالة الأولى، إذا مكن البائع المشتري من القبض ولم يقبض فهنا المبيع في ضمان المشتري، لو هلك المبيع في هذه الفترة يهلك على من؟ على المشتري. إذن إذا حدث العيب في هذا الوقت فهو أيضا من ضمان إيش؟ المشتري. قال هو كالعيب الحادث في يده. الحالة الثانية إذا حدث العيب في المبيع بعد العقد وقبل القبض، فإن كان المشتري لم يقبض ولم يمكن من القبض فإن العين المبيعة من ضمان من؟ في ضمان من؟ البائع. فإذا حدث العيب في هذا المبيع في هذا الوقت وهو ما بعد العقد وقبل القبض الذي لم يكن إلا لم يكن للمشتري، وإنما هو ما زالت العين في ضمان في قبضتي وقبض البائع فهو من ضمانه. قال فهو كالعيب القديم، يعني يوجب إيش؟ يوجب الخيار، يوجب خيار العيب، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه، كما أنه لو هلك المبيع بأكمله في الفترة ما بين ما بعد العقد وقبل القبض، لو هلك هلك على من البائع فيضمنه بكليته، فإنه يضمن جزئيته إذا كان هذا العيب حدث في هذا المبيع، فهو يضمن المبيع كله أصلا لو تلف، فإذا تلف بعض هذا المبيع فعليه ضمانه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن وضع المشتري الأمة ففيه روايتان، إحداهما ليس له ردها وله الأرش، لأن الوضع يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة، والثانية له ردها إن كانت سيدة ولا شيء معها، لأنه معنى لا ينقص عينها، لا ينقص عينها ولا قيمتها، ولا يتضمن الرضا بالعيب، فأشبه الاستخدام. وإن كانت بكرا فهو كتعيبها عنده، فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده. نعم. إذا وطئ المشتري الأمة اشترى زيد أمة فوطئها، فما الحكم إذا وجد فيها عيبا بعد الوطئ؟ يعني ما علم وعرف العيب إلا بعد الوطئ، هل هذا الوطئ يمنع من الرد؟ ذهب الجمهور من العلماء، وهو مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور، ومذهب الشافعية ومذهب الحنفية، إلى أن الوطأ يمنع من الرد، وهذا هو المذهب، ويبقى له إيش؟ أرش العيب، لأنه إذا لم يمكن الرد نعم تعين الأرش. قال: لأن الوطأ يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة، فلذلك هذا الوطأ وهذا القول الجمهور لا يفرقون فيه بين البكر والثيب، ويقولون الوطأ أيا كان، كانت موطوئة كانت بكرا أو ثيبا، فإن الوطأ يمنع الرد ويبقى له أرش العيب. القول الثاني يفرق بين الثيب والبكر، فقالوا إن كانت ثيبا فله الرد ولا شيء معها، يردها ولا شيء معها، قالوا لأنه معنى لا ينقص هذا الوضع عين الثيب ولا قيمة الثيب، لأنها أصلا ثيب فلا تنقص بالوضع. فيقولون هذا الوضع لا يمنع من الرد، يردها ولا شيء معها مقابل هذا الوضع. وقالوا أيضا إن الوضع لا يتضمن الرضا بالعيب، فأشبه الاستخدام الذي يكون قبل العلم بالعيب. وقالوا أما إن كانت بكرة، هذا هو القول الثاني، القول الثاني يقولون بالتفصيل ما بين السيب والبكر، فقالوا إن كان سيبا فلا فيرده ولا شيء، وإن كانت بكرة فقالوا له ردها، له ردها، لكن إن ردها فيرد معها شيء. وهذه رواية عند الحنابلة وهو مذهب المالكية، أي قول الثاني بكليته. ما هو هذا الشيء؟ قالوا يرد أرش النقص، فهو كتعيبها عنده. وهذا مر معنا أنه إذا حدث في المعيب في العيب المشتراه عيب عند المشتري واكتشف فيها عيبا كان قبل ذلك، فإن رده يرده مع أرش هذا العيب. قالوا فإن ردها رد أرش نقصها، يعني لو كانت هذا البكر قيمتها 10 دنانير، وإذا كانت ثيبا فقيمتها 8، يردها ويرد معها كم؟ ويرد دينارين، يرد الأمة الموطوءة التي كانت بكرا مع الدينارين نقص ما بين البكر إلى الثيب. فيقولون فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده. والقول الأول وجيه، لكن إذا كان الوضع ينقص قيمة الأمة فإن القول بضمان هذا النقص متوجه. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره، أو أعتقه أو وقفه أو أبق أو باعه أو وهبه، فله الأرش، لأنه تعذر عليه الرد. وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا، ذكره القاضي. وقال أبو الخطاب: في البيع والهبة رواية أخرى، له الأرش ولم يعتبر علمه، وهو قياس المذهب، لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه. وإن باعه قبل العلم ثم رجع إليه ببيع أو غيره فله رده أو أرشه، لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه وبرجوعه إليه عاد الإمكان. مسألة مهمة في خيار العيب، وهي إذا لم يعلم المشتري بالعيب حتى هلك المبيع، أو أنه تصرف في المبيع تصرفا يخرج الملك عنه، يخرج ملكيته عن هذا المبيع، بمثل عتق العبد الذي اشتراه، أو بمثل وقف العين المشتراه، أو أنه باع هذه العين أو وهبها ثم علم بالعيب، فهل يسقط حقه في ذلك؟ إنسان اشترى سيارة معيبة وباعها، فاكتشف مثلا المشتري الثاني العيب، ولكن مثلا رضي أو تصالح أو غير ذلك، أو أن هذه السيارة أوقفها على جهة خيرية مثلا على جماعة تحفيظ القرآن، وقالوا له إن هذه السيارة فيها العيب الفلاني، فهل هذا الوقف قاف هذه العين أو بيع هذه العين يبطل حقه؟ لا، لكن لا يمكن معه الرد، لأن العين خرجت من ملكه. الإنسان إذا أوقف فقد خرج الموقوف عن ملكه، يبقى له ماذا؟ الأرش. قال فله الأرش لأنه تعذر عليه الرد، لأنه تعذر عليه الرد، فإذا تعذر الرد يصار إلى الأرش. قال وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا. العلم بالعيب يسقط إذا رضي، علم ثم رضي فإنه يسقط حقه في الخيار. هل العلم إذا علم يجب أن يطلب الخيار مباشرة أو لا؟ سيأتي بقضية هل ضرب خيار العيب على الفور أو التراخي. لكنه علم مثلا بالعيب ثم بعد ذلك باعه أو أوقفه، قالوا إن هذا التصرف في الملك يدل على الرضا، بل قالوا إن استخدام المبيع بعد العلم بالبيع بعد العلم بالعيب دليل رضا، وإذا رضي المشتري بالعيب سقط حقه في الخيار، فلا يشأ له بعد ذلك أن يطالب بخيار العيب سواء الرد أو الأرش. قالوا فإن فعل ذلك مع علمه بالعيب، يعني لما علم العيب وهو يدري أن هذه السيارة مثلا معيبة في خراب فيها، وقال أنا أريد أن أبيعها أو أريد أن أوقفها، فإنه ليس له بعد ذلك الأرش. قال فلا أرش له لرضاه به معيبا. قال أبو الخطاب في البيع والهبة رواية أخرى أن له الأرش ولم يعتبر علمه. قالوا في الهبة والبيع بخصوصهما رواية في المذهب أن له الأرش، أن له الأرش ولو كان عالم أو غير عالم. قال المصنف وهو قياس المذهب، قال لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه. قالوا القياس أن نقول أصلا للمشتري أن يمسك المعيب مع المطالب بالأرش، يسقط حقه في الرد لكن لا يسقط حقه في الأرش. فإذا جوزنا له الإمساك وأوجبنا بالإمساك الأرش، نعم نقول ليس له الرد لكن لا يسقط حقه في الخيار في الأرش، فإن التصرف بالبيع والهبة كالإمساك. يقولون أن العلم بالعيب القول الأول فيه أن العلم بالعيب ثم بعد ذلك إمساكه أو التصرف فيه، المذهب على أن الإمساك يوجب يسقط حقه في الرد ويوجب له الأرش، يعني المذهب هل هو على التراخي أو على الفور؟ هذا منبري على هذه القاعدة. فلا يلزم من علمه مباشرة أن يطالب بحقه في الخيار، فله أن يمسكه ثم يطالب بعد زمن. فالإمساك بذاته ليس دليلا على الرضا، ولا يسقط الحق في الخيار. فقالوا أنه أيضا التصرف فيه يقاس على ماذا؟ على حق الإمساك. قال وإن باعه قبل العلم، باع المعيب قبل العلم بالعيب ثم رجع إليه ببيع أو غيره فله رده أو أرشه، لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه ثم رجع إليه يعني باع هذه العين المعيبة وهو لا يدري أنها معيبة، ثم عادت إليه سواء ببيع أو بإرث أو بهبة، فهل التصرف الأول يسقط حقه في الخيار؟ قالوا لا، ما دام أنه أصلا كان التصرف قبل العلم ثم رجعت إليه فله أن يرد هذه العين إلى البائع. نعم. قال رحمه الله فصل فإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي، فأما أرش المباع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع. وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان، إحداهما يجوز ذكره الخرقي لأن رده ممكن، والأخرى لا يجوز لأن فيه تبعير الصفقة على البائع فلم يجز، كما لو كان المبيع عينين ينقصهما التفريق. نعم، لو باع بعض المبيع بعض السلع ووجد عيبا، فإن على سبيل المثال كان عنده اشترى 100 ثوب وباع نصفها، باع 50 ثوبا واكتشف البيع، فهل له الأرش وهل له الرد؟ قالوا أما الأرش في الباقي فلا إشكال، له أرش الباقي، وأما ما باعه فإنه ينبني على المسألة التي قلنا، هل هذا البيع يبطل حقه في الخيار في الرد والأرش أو لا؟ قالوا فينبني على ما قلنا في بيع الجميع، ونحن قلنا في بيع الجميع إيش؟ إذا باع يسقط حقه ولا لا؟ على المذهب ماذا قالوا؟ قالوا أو باعه أو وهبه فله الأرش لأنه تعذر عليه الرد. قال فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع، إذا باعه وكان بعد العلم بالبيع بالعيب فهل له أرش أو لا؟ قالوا إن كان قبل العلم فله الأرش، وإن كان بعد العلم بالعيب فلا أرش له، يرضاه به معيبا ينبني على هذا. إذن إن باع بعض الشيء بعض المعيب بعض العيب بعض المبيع المعيب، فأولا الباقي له الأرش ولا إشكال. هل له الرد أو لا؟ قالوا وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان. الأولى أنه نعم له الرد أصلا، ما الذي يسقط حق الرد؟ ما دام أن العين وجدها أو هذه السلعة التي اشتراها معيبة، فلماذا لا يكون له الرد؟ له الرد، لأن الرد ممكن ولا إشكال. 250 بحصته من الثمن، اشتراها هذه المئة بألف ريال، فله الرد ويأخذ كم؟ 500 ريال. وهناك رواية قالوا لا، لا يجوز، لأن البائع إنما باع 100 فأتبعض عليه الصفقة، فهذا كونه يبيع 100 لو كان يبيع 50 ما باعها ب10 ريال مثلا، الثوب الواحد كان يبيعها مثلا ب11 ريال، فأنت رد عليه 50، هو لو كان البيع ب50 ما باعها ب10 ريال مثلا على سبيل المثال. فيقولون إن تبعيض الصفقة على البائع قد يلحق به ضرر. فالرواية الأخرى قال لا يجوز، لأن فيه تبعيض الصفقة على البائع فلم يجوز. وبعض السلع أيضا إذا كانت ناقصة تنقص قيمتها أو حتى لا تجد من يشتريها، وهذا قانون وجيه. ولذلك نقول إن كان يضر التبعيض بالبائع فيتعين إيش؟ الأصل. وإن كان لا يضر فإن الأصل أن له الخيار بالرد على البائع. نرجع إلى ما باعه، هنا من الذي لم يبعه، ما باعه قال ينبني على ما قلنا في بيع الجميع. فإن كان قبل العلم بالعيب فهذا له الأرش. وأيضا قالوا بعض أهل العلم قال وإن كان أيضا علم بالعيب في البيع خاصة والهبة. والقول الثاني إن كان بعد العلم بالعيب فإنهم يقولون إن مجرد البيع دلالة رضا فيسقط حقه فلا أرسل له. لماذا يعني لماذا قال في البيع والهبة ولم يقل في غيرهما؟ في أولا ما يتعلق بالأمور الأخرى إلا أن نعم لا، لأن ما يكون غير ذلك الوقف وإباقة أو حتقه ليس هناك من يتأثر بهذا، لكن البيع وكذلك الهبة هناك الموهوب له أو المشتري يتضرر بهذا النقص. فإذا أسقطنا حقه حق البائع اللي هو المشتري الأول الذي قلنا أن علمه يسقط حقه، فإنه قد يعود عليه هذا بالعيب فيكون إسقاطنا لحقه فيه ضرر عليه، وكذلك الهبة. وإن كانت الهبة ليس فيها تضرر على الموهوب لكن هذا ينقصها فيكون لها مطالب، ويقول هذا الموهوب أن هذه العين فيها كذا، فيها من العيب كذا لها مطالب. أما مثلا العتق هذا أدنى حد يعني ليس هناك إشكال في هذا، أو الوقف فإنه أين وقفه؟ ليس هناك مطالب بهذا النقص الذي حدث، هذا قد يكون هو وجه. ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش، فإن أراد ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش، فإن أراد رد المبيع وحده ففيه الروايتان إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي خف، أو ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش، لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو ضررا بالبائع نقصان قيمة المردود بالتفريق. نعم، لو اشترى شيئين فوجد في أحدهما عيبا فله رد الشيئين معا أو إمساك الشيئين مع الأرش، فإذا وجد لأحد الشيئين عيبا فإنه يلزم البائع إذا أراد الرد لردهما أن يقبل ذلك لأنه اشترى الشيئين معا، ولا يقول أنا أرد واحد والذي هو المعيب والصحيح لا أرده، ما دام أنها في ثمن واحد فإنه يردهما معا، لكن لو أراد المشتري أن يرد المعيب وحده ففيه روايتان. الرواية الأولى أنه ليس له أن يرد المعيب وحده، فإما أن يمسكهما ويأخذ الأرش وإما أن يردهما معه. والرواية الثانية يقول له أن يرد المعيب وحده بجزئه من الثمن، لكن قالوا إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق، كان التفريق يعني لو كان زوجي خف وجد في واحدة معيبة هل له أن يرد واحدة؟ ما له أن يرد، لأن الواحدة لا قيمة لها، الثنتين بمئة والواحدة ما لها قيمة ولا لا أحد يشتري. فهنا لا يكون إلا القول الأول وهو ردهما معا أو إمساكهما مع الأرش، إما ترد الخفين معا وإما أن تمسكهما وتأخذ الأرش، أو كالأخوين أو ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا الرد، ها إلا الرد مع بعض أو الإمساك إمساكهما معا مع الأرش، أو إذا كان هناك ضرر للبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق كما مثلنا في الثياب. نعم. وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين، وإن اختلف في قيمة التالف فالقول قول المشتري لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب، وإن كان معيبين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها. وقال القاضي ليس له رد أحدهما لأنه أمكنه ردهما معا، ولو كان المبيع عين واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدة، لأن فيه تشخيص المبيع على البائع وإلحاقا لضرر الشركة به. قال المصنف وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا. لو أخذنا زوجي خف، واحدة سقطت منه في بئر ولا يستطيع إخراجه، والثاني معيبة اكتشف فيها العيب، فهل له أن يرد المعيبة؟ قال على الروايتين، بعضهم يقول نعم يرد المعيب وحده ويأخذ إيش؟ لا، يأخذ قيمتها، والقول قول في قيمة الثالث، يعني ينظر إلى قيمة هذه العين ويقال هذا الخفين كم، زوجي الخف هذا بكم؟ بمئة ريال. كم ينقصها الخف الواحد؟ نصفها كاملة في الغالب ولا لا؟ عليه ضمان الكامل، إن كان لا ينقصها بمقدار عليه المقدار. والرواية الثانية كما مر معنا، قال وإن اختلف في قيمة الثالث. الآن قد يكون الثالث هذين الشيئين وهذان الشيئان ليس متماثلين في كل وجه، فتلف أحد الشيئين وأراد، قال وإن تلف أحد المبيعين وجد بالآخر عيبا، فهم يريدون الآن أن يقيموا قيمة الثالث، والثالث غير موجود. قال إن اختلف في قيمة الثالث القول قول المشتري، لأنه كالغارب، لأنه هو الذي سيكون عليه الكلفة في مسألة التقدير، يعني هو الذي سيخسر المبلغ لأنه هو الذي دفعه ابتداء. قال وإن كان معيبين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها، بعضها لم يقل نعم، بعضها لم يقل لا، خاصة إذا كان ينقصها أو كان فيه ضرر، إذا كان هناك ينقصها التفريق أو كان ضرر في البائع أو لا يحل. قال القاضي ليس له رد أحدهما لأنه أمكنه ردهما معا، هذان موجودان لماذا لا تردهما معا؟ القاضي يقول لا، ليس له أن يرد أحدهما لأنه أمكنه ردهما معا. والقول الأول هو المذهب، يعني الرواية الأولى هي المذهب والرواية الثانية موجودة، هو القاضي يقول ليس له ردها مطلقا. قال ولو كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها، إذا كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها، وجد الآن مثلا دار، وجد جزء منها معي، فقال أنا أرد عليك هذا الجزء والباقي لي وهذا لك، لم يملك ذلك وجها واحدا. لماذا؟ لأن فيه تشخيص المبيع، كأنه شخص ويكون ملك شائع بينهم، وهذا فيه الحاق الضررة، الضرر بالمتعاقدين أو بالطرفين لوجود الشركة بينهم. فإذا قال لا أنا اشتريت هذه الدار والعيب الآن في هذه في الفناء مثلا أو في هذا الملحق، هذا لك، يجعل الباب خارجي، أو يكون تحت ملكك وأنا ملكي هذا، فأنت تملك مثلا 6% من هذه الدار، يقول لا وجها واحدا ليس له هذا، لأن فيه تشقيص في المبيع على البائع وإلحاق الضرر به الشركة فلا يجوز. نعم. عندئذ ليس له إلا الرد كله أو الأرش، يعني إمساك مع الأرش. نعم. قال رحمه الله فصل وإن اشترى اثنان شيئا فوجداهما عيبا فرضيه أحدهما ففيها روايتان إحداهما للآخر رد نصيبه لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك كما لو انفرد، والأخرى ليس له رده لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده مشقصا كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها. إذا اشترى اثنان سيارة وجداها معيبة فقال أحدهم لا أنا أرضى بهذا، قال آخر لا أنا ما أرضى، أنا أريد أن أرد هذه العين، فهل له ردها؟ قال ففيهما روايتان إحداهما له الرد على البائع لأنه جميع ما ملكه بالعقد، رد نصيبه لأنه جميع ما ملكه بالعقد، هذا هو الذي ملكه، هذا الشخص ملك نصف هذه السيارة، جميع ما ملكه رده، فملك إيش؟ رده بذلك، يملك من وجد فيه عيب فله الرد، أنا وجدت هذا هذه العين معيبة وأنا لي نصفها كاملا أردها على البائع، لكن هذا فيه إشكال وهو الذي منعنا منه وجها واحدا من تشقيص المبيع، هذا فيه تشقيص، صار البائع والمشتري أحد المشترين شركاء في هذه السيارة، واضحة؟ لذلك الرواية الأخرى تقول لا ليس له الرد لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده مشقصا كما لو اشترى العين كلها ثم أراد رد بعضها كما قلنا في البيت الذي وجد في طرفه عيبا فليس له أن يرد بعضه، إما يرد كله وإما يمسكه هو الأرش، فكذلك هذه الرواية تقول ليس له إلا الأرش في نصيبه، وهذا هو الأوفق لأن التشقيص فيه الحاق ضرر البائع، فإذا لم يرضى البائع فليس لنا أن نلزمه بذلك لأن فيه ليس فيه حق، فقط الحق إذا كان يقام الحق ويترتب عليه ضرر فهذا أمر زائد لا يجوز، وهذا يترتب عليه ضرر بالبائع، فقال الرواية الثانية وجيها في حال أن البائع يتضرر بذلك، نعم لو قال أنا لا أتضرر أو راضي بذلك فلا حرج، أما مع وجود الضرر فإنه ليس للمشتري أو أحد المشترين الذين أراد حقه في هذا العيب إلا إيش؟ إلا الأرش، ليس له إلا الأرش بحقه أو بنصيبه، فإذا كانت السيارة بيعت ب50 وهذه هذا العيب الآن السيارة بيعت ب50,000 كيف نعرف قيمة الأرش؟ قد تقدر السيارة بقيمتها معيبة وبقيمتها صحيحة ويؤخذ الفرق بغض النظر عن الثمن، لا بنصيب بنسبته إلى الثمن، مثلا إنسان اشترى شيئا اشترى سيارة نعم 15,000 وجد فيها عيبا فقالوا هذه السيارة قيمتها معيبة 9,000 وقيمتها صحيحة 10,000 يقول الذي الآن ينظر إلى القيمة ما ينظر إلى الثمن، قالوا قيمتها صحيحة 10,000 معيبة 9,000 العيب ينقصها بمقدار كم؟ العشر، وهو ثمنها كم؟ 15 له كم؟ 1,500 يأخذ 1,500 يفرق أحسن رأيك بين السلع هنا؟ نعم. هل يفرق بين السلع اللي مثلا يعني ممكن تفريق بينها تفريق الأجزاء؟ مثلا السلع مثلا 100 ثوب مثلا اشتروا 100 ثوب. نعم. وجدوا العيب فقال أحدهم أنا يعني أرجع نصيبي والآخر قال لا. وهذا الخلاف في هذه المسألة هل له أن يردها ولا لا؟ طيب إذا كان ما تأثر هنا يعني الله بعض السلع ما تأثر بالتفريق هذا فيها خلاف بعد؟ إيه نعم إذا حتى هنا حتى لو كان يعني السيارة ما يمكن لكن حتى التي يمكن أن يتفرق فيها فالرواية بأنه ليس له إلا أن يردها جميعا أو يمسكها مع الأرض. الرواية الثانية يقول لا له أن يردها خاصة إذا لم يكن له لم يكن على البائع ضرر مع وجود الضرر فيتفق تتفق الرواية الأولى والثانية أنه لا يصح ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه مفردا لأنه يرد عليه جميع ما باعه. قال ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لماذا؟ قال لأن العقد عليها واحد وهو الإرث فهم ورثوا الخيار والخيار يتبعض أو لا يتبعض؟ لا يتبعض. فقال لأن العقد عليها واحد وهو الإرث إرث الخيار ولا يتبعض فإذا سقط أسقطه أحدهما سقط الرد مثل القصاص إذا أسقط أحد الورثة القود فليس سقط ليس لأحد بعد ذلك أن يأخذ القصاص ويكون الدية فليس لهم بعد ذلك إلا الأرش بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان على عين واحدة وكل يملك حقه في الخيار. قال وإن اشترى واحد من اثنين شيئا سلعة يملكها اثنان واشترى الإنسان هذه السلعة من اثنين فوجدها معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا لأنه يرد عليه جميع ما باعه فهو أن يرد عليهما ولا إشكال في ذلك إذا كان يملكانها حصة شائعة وإن كان كل واحد تميز حقه عن الآخر فيرد نصيب المعيب على الذي ملك من الاثنين هذا المعيب لأنه يرد عليه جميع ما باعه. تفضل. على قول الجمهور أنه يورث يخالفون في هذا. مسألة الخيار حسن عليك خيار العيب هل هو على الفور والتراخي ولا على الفور والتراخي هل بيأتي؟ نعم بيأتي. قال رحمه الله فصل ومن اشترى معيبا فزاد عيبه قبل رده مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له نص عليه أحمد رحمه الله لأن الضرر زال. ولو اشترى مصرات فصار لبنها عادة فلا خيار له لذلك. وإن قال البائع أنا أزيل العيب مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجرة لها. أو اشترى أرضا فيها بدر للبائع فقال البائع أنا أحوله سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر. نعم خيار العيب جعله الشارع رفعا للضرر، فإذا زال الضرر سقط هذا الخيار، لأنه مرتبط بالضرر. فلو اشترى إنسان سلعة معيبة فزال عيبها قبل الرد، فهل يملك الرد؟ أقول لا، ولو كانت معيبة ما دام أن هذا العيب قد زال قبل الرد فلا رد ولا خيار له بالرد. قال: مثل أن يشتري آمة مزوجة فطلقها الزوج، يعني زال العيب، هو الآن يدفع بعيب أنها متزوجة وهو يريد وطئها، قال أنا لا أريدها، طلقها الزوج لا خيار له. أرض معيبة، أرض معيبة بحجارة مثلا مثل ما ضرب، قال أنا، يقول البائع أنا أزيل هذه الحجارة فلا خيار. سيارة فيها عيب، قال أنا أصلح هذا العيب، ما رأيك؟ فيها إن كان العيب في إزالة العيب يبقى له أثر، سواء أثر حسي بأنه لا يزيله تماما أو أثر معنوي بإنقاص القيمة، لأن يقول هذا ما دام أنها تعيبت في وقت مثل صدر السيارة، السيارة مسلومة ولو كانت معدلة ينقصها، فإن كان ينقصها حقيقة أو معنويا فإنه يبقى الخيار، لأن المقصود إزالة الضرر، فإذا وجد الضرر وجد الخيار، وإذا زال الضرر زال الخيار. نعم. قال رحمه الله: فصل. ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين، إحداهما هو على التراخي لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على تراخي كخيار القصاص، فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار، والثانية هو على الفور لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة، ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضا، لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه. هذه مسألة مهمة، هل الخيار خيار العيب على الفور أو التراخي؟ المذهب أنه على التراخي حتى يوجد منه ما يدل على الرضا فلا يكفي العلم، قالوا لأنه دفع ضرر متحقق فكان على التراخي كالقصاص، القصاص حق على التراخي متى ما أراد طالب به، فليس له أن يدفع القاتل بأن أهل الدم أو من مرث الدم أنهم بقوا 5 سنوات ما طالبوا ثم بعد ذلك طالبوا، الحق يسقط بهذه المدة؟ لا يسقط. كذلك لو أن إنسان اشترى سلعة لا التقادم، هذا مسألة يقول بها بعض المالكية في أن التقادم يدل على الرضا، فإنه إذا بقي هذه المدة يقولون هذا من علامات الرضا، وهذا على خلاف الجمهور، الجمهور يقول التقادم لا يسقط الحق، يقول مثلا المالكية لو أن إنسان استولى على عين، وهذا صاحب العين يرى سنة وسنتين ما طالبه، ثلاث وأربع بعد خمس سنوات طالبه، قالوا لماذا تسكت هذه المدة؟ هذا التقادم يدل على أنه هناك ما يثبت أو هناك ما جعلك تسكت عن حقك مما هو حق لهذا الشخص. الجمهور يقول لا، التقادم لا يسقط الحق، وهو الصحيح، صحيح أن التقادم لا يسقط الحق، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم. اللهم إلا أن هناك تنظيم في قضية رفع الدعوى، لا يسقطون الحق لكن يسقطون حق سماع الدعوى، يسقطون في بعض أنظمة ديوان المظالم يقول مضي خمس سنوات على الحق ولم يطالب به، يدفع بعدم سماع الدعوى ولا يقولون بسقوط الحق، يعني سماع الدعوى هذا حق في التقاضي لكنه لا يسقط حقه الشرعي في الملك، وهذا أيضا غير وجيه. نعم هو ينظم، لكن إذا دفع المدعي بعذر بسبب بقاء هذه المدة فإنه تسمع، لكن إذا كان بدون عذر فيقول أن سكوتك هذه المدة دليل على أنك رضيت بسقوط حقك. قالوا أن الإمساك، هذا هو المذهب، الإمساك لا يدل على رضا. الرواية الثانية وهي مذهب الشافعية أيضا قالوا لا، خيار العيب على الفور، لأن العلم بالعيب نعم ثم تأخير الرد والمطالبة في الرد يدل على الرضا كالتصرف فيه، كما أننا نقول أن التصرف في المبيع من دلائل الرضا، فإن الإمساك بعد العلم من دلائل الرضا. فعلى القول الأول هو على خياره، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف. وعلى القول الثاني وهو أنها على الفور قالوا خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة، وحق الشفعة إذا علم وسكت سقط حقه. والصحيح والأقوى هو القول الأول أن حال التراخي ما لم يدل يقوم دليل على الرضا، ومجرد الإمساك ليس دليلا على الرضا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على السلام الله أكبر الله أكبر لا قال المصنف رحمه الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضا لأن هذا حق له إلى أن يرد هذه العين يعني اللبن الحادث عنده له أن يحلبه اللبن الحادث إلى أن يرد لأن هذا الغرم بالغنم والركوب للاختبار أو للرد قيادة السيارة للاختبار أو ليذهب بها إلى البائع ليعود بها ليس دليلا على الرضا فليس برضا يسقط الحق فلم يمنع منه نعم. قال رحمه الله فصل وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق ويجوز من غير حاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح هل يلزم بالرد هل من لوازم الرد رضا البائع أو حضور البائع أو حكم حاكم بذلك يقول المصنف رحمه الله هذا الحق حق الخيار من الحقوق التي جعلها الشارع إلى المتضرر هناك قاعدة من يذكرها في هذا في قضية هل يلزم الرضا والحضور للطرف الآخر يعني في قضية العلم كل عقد لا يشترط فيه علم لا يشترط فيه رضا أحد فلا يلزم علمه فلا يلزم علم هذا الإنسان القاعدة كل من لا يشترط رضاه لا يشترط حضوره لا يشترط علمه كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه فضل من على ذلك أيضا حضوره كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه المطلقة هل يشترط رضاها في الطلاق إذا هل يشترط علمها يقع الطلاق بلا علم لأنه ليس الرضا فيها شرطا في هذه المسألة الرجعة هل يشترط رضا الزوجة إذن لا يشترط علمها فله أن يرجعها ولو لم يعلمها بذلك والرجعة حاصلة واقعة، الطلقة واقعة، ولو لم تعلم، لأن كل من لا يشترط الإيضاح لا يشترط علمه. هنا في مسألة خيار العيب، هل يشترط رضا البائع في هذا الخيار؟ لا يشترط. إذن لا يشترط علمه ولا يشترط حضوره، قال لأنه رافع عقد جعل إليه، يعني إلى المشتري، فلم يعتبر ذلك فيها، لا يعتبر الرضا ولا الحضور ولا العلم كالطلاق. وعلى هذا فإذا قال إنني وجدت هذه السلعة معيبة وأشهد على ذلك وأنه يريد ردها، نعم يريد رد هذه السلعة، وما وجد البائع فترة من الزمن، أو حتى ولو وجده، وأم حتى على قول من يقول بالفور، يقول ما دام أنه قال بعد العلم مباشرة أنه يريد ردها فقد تحقق ذلك ولو لم يعلم البائع بذلك، فضلا عن رضاه، لأنه لا يشترط رضاه ولا علمه ولا حضوره. هل يلزم حكم حاكم بذلك، أو أن هذا حق المشتري جعله الشارع له؟ فهذا حق جعله الشارع لهذا العاقد، فلا يلزم حكم الحاكم، لأن هذا الحق جعله الله لمن؟ للعاقد المشتري، مثل خيار المجلس لا يلزم فيه حكم حاكم. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، اشترى إنسان سلعة من شخص، فبعد أن قال اشتريت قال بعتك، قال وهو في المجلس لم يخرج بعد ولم يتفرق، قال عدلت عن هذا العقد وأريد أو أختار الفسخ ولا أريد هذا السلعة، نقول له الحق ولا يحتاج إلى حكم حاكم. مثل أيضا خيار العيب يرده له الحق ولا يلزم حكم الحاكم في ذلك، قال لأنه مجمع عليه فلم يحتاج إلى حكم حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح، إذا عتقت الأمة وهي تحت زوج فإن نكاحها ينفسخ ولا لا؟ إليها، هي هذا الحق جعله الشارع إليها بحكم حاكم؟ لا. مثل حديث بريرة لما عتقت اختارت الفسخ وعدم البقاء في الزوجية بدون حكم حاكم ولا إذن، لأن هذا أمر جعله الشارع إليها، فقال كفسخ المعتقة المثل، كما اختارت بريرة الفسخ فهو من حقها. نعم. رحمه الله. فصل. والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا، كما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة فيه، إلى أهل الخبرة به. فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والعفن والقرع والصمم والخرس والأصبع الزائدة والناقصة والحول والخوص والسبل وهو زيادة في الأجفان والبخر والخصاء والتخميث وكونه خنثى والحمق البات والتزوج في الرقيق. فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير لأنه لم يفت وقته، ولا في الكبير المجلوب لأن ذلك عادتهم، وهو عيب في الكبير المولود في بلاد الإسلام لأن عادتهم الختان والكبير يخاف عليه. وأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق والبول في الفراش فإن كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب، لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه، وليس عيبا في الصغير لأنه يكون لضعف بنيته أو عقله. والزنا عيب لأنه يوجب الحدود، وكذلك شرب المسكر والحمل عيب في الأمة لأنه يخاف منه عليها، وليس بعيب في غيرها لعدم ذلك فيها. والثيوبة وكون الأمة لا تحيض ليس بعيب، لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه، وكذلك كونها محرمة على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة، لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها، وسائر ذلك يزول عن قرب. ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب، لأن النقص فعل ذلك لا العلم به. والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب، لأن الأصل في الرقيق الكفر، ولا يقصد فيه من نسب. وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب، لأن هذا صناعة، فالجهل به كالجهل بسائر الصنائع. العيوب التي يحصل بها الخيار هي ما تنقص السلعة عند الناس، يعني ينقص بهذا العيب هذا المبيع عند الناس. هذا هو الضابط في مسألة العيب الذي يحصل به الخيار، فما خفي منها رجع فيه إلى أهل الخبرة. هناك عيوب في الخلقة وعيوب تكون إلى الفعل وليس إلى الخلقة، الخلقة المرض، الجنون، الجذام، البرص إلى غير ذلك بما ذكره، فقد تكون هناك عيوب في الخلقة، كسر الشاه تكون عظبة هذا عيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي، قال والعرجاء البين ضلعه هذا عيب يمنع من الإجزاء، وعيب ينقص في قيمة الشاه. هل الختان عيب أو لا؟ قال ليس بعيب في الصغير لأنه لم يفت وقته، ولا في الكبير لأن المجلوب من خارج بلاد المسلمين لأن هذا من عادتهم، وعيب في الكبير المولود في بلاد الإسلام لأن العادة عند المسلمين أنهم يختنون الصغير والكبير يخاف عليه. على كل حال مرجع العيوب إلى عرف الناس وعادتهم، قد يكون هذا الشيء عيب في مكان ولا يكون عيبا في مكان آخر، وعيب في زمن ولا يكون عيب في زمن آخر، ونقص في سلعة عند قوم وليس بنقص في سلعة عند قوم، بل قد يكون مما يزيدها، فالعادة محكمة، ومرجع الأمر إلى هذا الضابط. إذا كان يتضرر البائع المشتري بسلعة المعيبة بسبب العيب بنقصان ثمنها هذا عيب يوجب له الخيار، يوجب له الخيار. من ذلك ما يتعلق بالأمة، ثيوبة وكون الأمة لا تحيض ليس بعيب، لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه، لكن إذا كانت محرمة على المشتري برضاعة بنسب بعدة هذا يجعلها معيبة ولا لا؟ ما يجعلها. لماذا؟ لأن المسألة عند الناس، وهذه قاعدة مهمة، العيب هو الذي ينقص السلعة عند الناس، لكن قد لا عنده هو يقول والله لو كنت أعلم أن هذه السيارة بها كذا ما اشتريتها. ما يهم هذا، لا يهم هذا. هذا هل هذا الذي تقوله يؤثر في السلعة عند الناس؟ ولذلك إذا كانت السلعة فيها نقص على المشتري لكن ليس هذا ينقصها عند الناس، فهذا لا يؤثر ولا يجب له الخيار. قال كونها محرمة على المشتري هذا يختص بالمشتري، لا ينقص ثمنها، وعلى هذا لا يجب لها الخيار. إنسان اشترى مثلا ثوبا ولما جاء في البيت اشترى مثلا بخمسمائة ريال أو بشت، وجده أنه طويل عليه أو قصير أو ضيق، هل هذا عيب؟ هذا بالنسبة إليه عيب، كما قال يعني يمنع من كامل المنفعة في هذه العين، لكنها عند الناس هل ينقص هذا ثمنها؟ كونها ما ضيق على فلان من الناس لا ينقص ثمنها، لا يرد بهذا. علم هذا؟ إذن العيب هو الذي ينقصها عند الناس وليس عند مشتري أو عند إنسان بعينه. نعم. معرفة غناء والحجامة سياسية؟ معرفة غناء والحجامة ليس كلام. قال ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب، لأن هذا هل هو يزيد ثمنها أو ينقص ثمنها؟ النقص فعل ذلك لا العلم به. إذا كانت تفعل ذلك أو كان يفعل الحجامة فهذا نعم، لكن كونه يعلم كيف يفعل هذا هذا لا لا لا ينقصه إلا إذا كان يعرف به ويقوم به. كل إنسان يعرف الحجامة هذا ليس عيبا، لكن إذا مارسها تعين بذلك. الغنى معرفته ليس عيبا، لكن إذا مارس ذلك كان عيبا. قد يكون يعلمها قبل كذا أو تعلمها، لكن الكفر في الرقيق ليس عيبا لأن الأصل الكفر، وأيضا لا يقصد في شرائه النسب وقوة النسب. عدم إحسان الطبخ والخبز بالنسبة للأمة كذلك ليس بعيب لأنها صناعة زائدة، فالجهل بها كالجهل بسائر الصنائع. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا الفقه في دينه ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.